راني قليل في مريح ايات بير ملكات اللام احلى حجاب ايات بير ملكات اللام احلى حجابي اما يموزل ولا تلاتين هاني منع اما يموزل ولا تلاتين هاني منع يحن قسم كليت ورزاك لحل بس يحن قسم كليت ورزاك لحل بس يجوع مرة ناريت ريت اللي غاد ما حيفرق نضال بيربط اسمي خير دول قمض نضال بيربط اسمي خير دول قمض اسيق سفلتي توطن ارتي السويس اما تبير وراس مريحة يمطى يفض وريع دي البلد نتمني دي احدى حيفرق وريع دي البلد نتمني دي احدى حيفرق افولكي وتبيري صار حرقيا افولكي وتبريحي بيد دركي تمنيت يحنقك لوحاس مقلا صار حرق وسيح يا تجويج المليح نقل وبريد نتابع على طرثار نتلويسيز نقض نتابع على طرثار نتلويسيز نقض اهاديا وتبير اني كان وملي لي فرد اهاديا وتبير اني كان وملي لي فرد اسيح ذق قرطاسير حتى تحط نحرق ايال اللي كاكيكيتي ولين يجلو يضربي يدرس نحس وكان العقل اجلاني غبي يدرس نحس وكان العقل اجلاني غبي وراقصون الشفا واحق راس حنا الزيقز وراقصون الشفا واحق راس حنا الزيقز إلا استرتي وكالي قايز رابو قاضيا إلا استرتي وكالي قايز رابو قاضيا الدار رايس عيدي قلي ناتي لحم ربي الدار رايس عيدي يفلد لهوا ذرب ابناس دي موريك يفلد لهوا ذرب ابناس دي موريك يفلد محمد نسي قد دكتوري بيت يفلد محمد نسي قد دكتوري بيت والناي قانا مظون رداس نسبيب والناي قانا مظون رداس نسبيب يقايس رب الشفاح وفوس ناس دين الجيزية والناي قانا مظون رداس نسبيب